بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الرحم صنف رحم الله تعالى: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول. باقي وين هذا الحمد؟ وين باقي؟ وين؟ ما في هذا الأوراق. وانتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليه صحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل يقول المصنف رحمه الله يعني الأولى بالإمامة وشروط القدوة على ذكر هذا الفصل. يقول: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من أفقه. يعني ترتيب الإمامة عند المذهب الأقرأ أولى من أفقه، لكن الأقرأ مصوب به الأقرأ الذي يعلم فقه صلاته أولى من أفقه، الأفقه الذي عنده من الفقهاء أكثر. يعني الأقرأ مقدم على الأقرأ الذي عنده القرآن أكثر، هو يعني أولى من أفقه. لكن أقرأ الشرط في أقرأ ماذا؟ أن يكون عالم بفقه الصلاة. والأفقه كذلك لا بد أن أفقه يعلم إيش القراءة الفاتح وما حولها. طيب، هذا المذهب يعني. ثم ذكر مسألة من شروط القدوة: ولا تصح خلف فاسق. يعني من شرط الإمامة كون الإمام عدلا. الفاسق طبعا الذي ارتكب كبيرة ولم يتب أو أصر على صغيرة، لا تصح على المذهب إلا في جمعة وعيد. لا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، قد يكون من يعني متعذر أن يتولى الجمعة بالعيد. يقول: ولا إمامة من حدثه دائم. ولا إمامة من حدثه دائم، من حدث ثلث البول مثلا أو من يعني ينزله الدم كثيرا، فهذا معذور في حقه لكن لا يؤم الناس. شرط آخر وشرط ثالث هو أمي، ألا يكون أمي أن يكون قارئا. الأمي هنا المقصود ليس معنى أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، المقصود هنا فسره المصنف بقوله: وهو من لا يحسن الفاتحة. يعني ولو أخلى حرفا من الفاتحة يعتبر أميا، أو يشدد مثلا في غير التشديد، أو يحذف بعض الحرف، هذا الأمي. أو يدغم في حرفا، لا يدغم أي يعني الحمد مثلا، أو الحمد مثلا إدغام الحمد بتشديد أو أي شيء. نعم، الرحمن يفك إدغام الرحمن مثلا، يعني أو يدغم في حرفها حرفا لا يدغم، لا زاد في حرفا، أو يلحن لحنا يعل معنا. يعني اللحن هنا مقصود به يعني الخطأ، يخطئ خطأ يحيل المعنى. مثلا الحمد لله رب العالمين، لو قال الحمد لله لله مثلا هذا الإحسان لحن ليس فاحشا لا يغر المعنى. لكن إياك نعبد، لو كسر الكاف إياك بدل لو قال إياك مثلا هذا إيش يغر المعنى. مثلا الذي يخطئ خطأ يغر المعنى مضر. إلا بمثله، يعني الأمي يصلي بأمي، يعني إذا كان مقتدي قارئا فلا صعوش ولا تصعو إمامته الأمي. وكذا من به سلس بول مثلا، أيوه يعني يمكن يصلي بمثلي. وعاجز، يعني كذلك عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود نحوهما، أي من يعجز عن إيش أداء ركنين لا يؤم الناس. أجي هنا استثناء إذا كان إيش إمام الحي صحيح وجاء يصلي، فإن كان له مرض فإنه يصلي قاعدة والناس يصلون قعودا، وإن عرض له القعود أثناء الصلاة يجلس والناس يصلون قياما. أخم بحديثي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأشار بالقعود وقال إنما جاء الإمام ليثم به، وفي هيش إذا صلى جالس فصلى جلوس أجمعون، وفي صلاة يصلون في مرض الموت صلى قاعدة والناس قائمون. المذهب أنه إيش الجمع أولى من النسخ، فهذه في حالة فهذه في حالة أخرى. هذا كان مستثنى من قول إيش؟ عاجزا ركوع وسجود أو قعود مثل هذا. طيب أو استقبال نجاسة أو استقبال. استقبال متى يكون مثل إيش؟ مثلا مجتهدان أو شخصان في السفر اختلفا في القبلة فكل يصلي وحده لا يقتضي هذا بهذا. أحمق ذلك ولا عجز ذكر المسألة ولا عجز من قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته ذكر هذه المسألة إلا راتبا أي إماما راتبا يسمونه إمام الحي أو إمام راتب رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض مثلا عند الحنابلة في المذهب المميز يعني صغير قبل بلوغ لا يصلي لبالغ فيشترط كون الإمام بالغا إذا كان في فرض. أما السنة فهذا جزء زي التراويح هذا مثلا عليه المذهب يعني. ولا امرأة لرجال أو خناثة يعني المرأة لا تأم الرجال ولا تأم الخنثى طبعا الخنثى إذا أرادوا إذا أطلقوا الخنثى فالمراد الخنثى المشكل الذي لم يتبين لا ذكر ولا أنثى هذا الخنثى ظنت في العصر الحالي يمكن سقطت هذه الشيء والله ما نقول سقطت قد يكون وناس مثلا ليس عندهم إمكانية يرى عملية مثلا أو وناس أهل القرى ليس عندهم مستشفى أو كذا أو إذا ولد يسجلون الجنس طبيعي عن طريق الدم أو شيء كذا إيه موجودة لكن يعني فيه في أماكن قرى بعيدة في العالم موجودة يعني بدون على كل حال أنا ليس بعيدا يوجد ليس بعيدا إذا كان أن التخلي بحد الجنسين فهو يعتبر منه وإلا يبقى خنثى ويتم مسألة الفرائض أن تقسم الإرث ذكر الفرضيون باب عقدوا بابا خاصا باب الخنثى سبحان الله طيب ولا خلف محدث أو نجس يعني محدث الذي لا سال وضوء لا تصل صلاة خلفه أو النجس يعني شخص يعني حامل نجس فلا يصح يعني تصل قدوته به فإن جهلا حتى انقلط صحة الإمام نعم يعني صلى الإمام وكان محدثا أو كان أهل النجسة ولم يعلم بها الإمام فإذا علم بعد الصلاة لا يعني ما احتاج أن يخبرهم أن يكون محدث أو شيء خليه يصلي وحده إيه تصلي صلاة المقتدي يعني ليس هناك تخصير من جهتهم لكن عليه إيه عليه إعادة فقط ولا خلف محدثا حتى لو يعني إمام لو عرضه الحدث مثلا أثناء الصلاة فالله مذهب أنه لا ليس هناك استخلاف ليس هناك يصبح كل الإمام نعم يعني يصلي يعيدون الصلاة يقطع صلاته ولا خلاص إيه إيه إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين طبعا يعني خلاص يستنى في الصلاة فإن جهلا حتى انقلط صحة المأموم طيب مسأله وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه فأفاء ونحوه لحان الذي يعني لحان يعني كثير اللحن يعني أخطاء لكن أختلت لا تغير المعنى سواء في الفاتحة أو غيرها تكره إمامته تكره إمامته أما لو كان الفاتحة لا تصح إذا كان مثلا لحن لا يغير المعنى لا يغير المعنى أي الحمد لله قال الحمد لله مثلا هذا لا شك أنه خطأ لكن ما دام لم يغير هذا كان مكروه الحمد لله نعم وفاء التي يكرر الفاء طبعا الفاء لا ليس في الفاتحة تحرر الفاء صحيح لكن في غير الفاتحة نعم يعود الفاء كذلك تأتاء ليش أنعمت تأتاء كذا أو هالهاء عليهم كذا المهم معناها ذكرها وهو معذور فلا تبطل ولكن مكروه إمامته لكن أصلا يكون من يقرأ بقراءتين في قراءة كمثلا ما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يكمل بقراءة اهدنا الصراط المستقيم ثم يأتي بقراءة أخرى الصراط إيه يعني يقرأ بأكثر من قراءة أو من قراءتين هل هذه تصح لا نحن ما يقول ليس هناك ما يبطل الصلاة صحية، لكن ينبغي لا فعل هذا في صلاة واحدة. لو أراد يأتي في صلاة بشكل وصلاة أخرى إن خلاف السنة لن تثبت صحيحة بهذا الشكل الصلاة، لأن بعضهم يعملها في كل ركعة، يأتي ركعة بحفص وبركعة أخرى لا بس. لكن مع هذا نقول الأئمة يعني ينبغي ألا يفتن الناس تعود على قراءة على أهل البلد. إلا كان قارئ يصلي بتلامذته يعني يأخذ أهل القراءة فيمكن يمكن، لكن أهل البلد مع أننا نقول الأولى ألا يأتي بها. صحيح الأولى يصلي كما يصلي الناس كما ذكر الفقهاء، لكن من حيث الصحيح مسألة أشكال كلها ثابتة، القراءات كلها يعني كلها ثابتة تواترا، اللي هي 7 قراءات والمخدار يعني 10 قراءات المتواترة تواتر حقيقيا له العلماء. طيب ثم ذكر يعني موقف المأموم، يقول سنة وقوف المأمومين خلف الإمام. هذه مسألة يعني لو صلى في الصف الإمام وقف في الصف وصلى نقول صلاة صحية خلف السنة، السنة يكون وقوف المأمومون خلف الإمام. والواحد عن يمينه وجوب، هذا وجوب إذا كان إماما ومأمون يعني واحد فقط فوجب أن يقف يعني أمام الإمام، لو وقف خلفه منفردا أو يساره وصلى يعني ركعة وكذا يعني الركوع يعني تبطل صلاته. والمرأة خلفه إذا كانت المقتدي امرأة ولو وحدها لا تصف مع المرأة مع الرجل، تصلي خلف الشخص يعني خلفه يعني فقط الانفراد خلف الصف وكذا، هذا خاص بالرجال، حرمة الانفراد خلف الصف وعدم صحة الصلاة خلف الصف هذا كله محب الرجال. أما لو كان امرأة ولو واحدة فإنها نعم تقف خلف الرجال نعم أو خلف الإمام. طيب ثم ذكروا من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصل، ذكرنا هذا من صلى عن يسار الإمام يعني شخصان أو كل الناس يسار الإمام مع خلو يمينه بها أو فذا يعني فذا يعني منفردا صلى ركعة، مفهومه إذا صلى قيمة ركعة فلا بأس، كبر وهو خلف الصف ثم لحق الصف أو كبر مثلا اليسار ثم جاء آخر أو كبر يميني أو يعني المهم يعني لو لم يكمل ركعة فإنه جائز يعني أنه لا كراهة فيه يعني لا تبطل صلاته. نحن ابن عباس الله لما وقف أن يساري مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله أن يميني ولم تبطل صلاته. لكن أحسن في بعض المصليات كان مثلا بعض المصليات في المستشفيات يكون المصلى ضيقا ولا يستطيع مجال أن يكمل مثلا صفا آخر، مثلا لو قلنا المصلى يكفي لأربعة أصفار يصف بعضهم يصف يمين المصلي يمين الإمام مع الصفوف الأخرى الأربعة مثلا نقول الذي امتلأت، فيأتون ناس يريدون أن يصلوا فلا يس لهم محل إلا يسار الإمام. لا إذا كان الأباس ذكر إذا كان اليمين خاليا شقيضة لا تصل قدوة إذا كان يسار الإمام، إذا كان اليمين خاليا ما كفي يمين وناس فلا بأس به فلا بأس به لا لا بأس به لا بأس به نعم يعني إذا كان اليمين خالي وإن وش وكبر وصلى في يساره والذي قل لي ذلك. طيب مسألة يعني مثلا أيضا متعلقة بموقف الإمام المأموم، يقول المصنف رحمه الله وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. يعني موقف الإمام قد يكون إمام مأموم في مسجد واحد أو يكون إمام في المسجد ومأموم خارج المسجد مثلا أو كل منهما في الخارج يعني في صور يعني، فإن كان في المسجد جمعهما مسجد يعني إمام والمأموم في مسجد نقول صحة القدوة مطلقا يعني بدون الشروط التي نذكرها إذا كان خارجا يعني، لكن شرط ماذا؟ بشرط العلم بانتقالات الإمام يعني حتى لو لم يرى الإمام لو كان في مسجد واحد إذا علم بانتقال الإمام إما بإيش سماع صوته أو برؤيته أو صوت المبلغ صحة القدوة. أي مثلا شخص مثلا صلى وناس صلوا مثلا في عند مدخل مسجد الحرام ما مسجد النبوي عند مدخل في المسجد يعني إمام يعني بعيد جدا وبينهم إيش يعني مسافة كثيرة نقول قدوتهم صحية لكن بدون حاجة يكون مكروه لكن قدوتهم صحيح صحة صلاتهم بشرط يعني العلم بانتقال إمام إمام بسماع الصوت أوه. طيب وإن لم يجمعهما هذا حالة ثانية مثلا إمام الإمام في المسجد والمأموم خارج في الساحة مثلا حتى المسجد أو خارج هنا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها يعني اشترط إيش رؤية الإمام أو بعض الصف من وراءه ولو في بعض الصلاة ولا شرط يكون إيش يعني المسافة محددة ولا إمكانية الوصول من موقف المأموم إلى الإمام ولو كان انفصال كذا ذكروا شرط ألا يكون بينهما فاصل طريق مطروق أو نهر أي ذاك الطريق يعني شعري مطروق يعني يأتي فيه الناس يمشي أو سيارة تمشي أو كان بينهما نهر هذا لا يصح أي أو بدون هالفصل لم يكن لم يفصل بين هذان الفاصلان تسقطه ولو كان مسافة يعني أبعد فعلى هذا على هذا يمكن إيش يعني يصلي في المباني المطلة إلى الكعبة إلى الحرم إلى ساحة الحرم صحيح إذا رأى بعض الصف والتقط طبعا يعني يحتاج إلى العلم بانتقال إذا رأى بعض الصف أو بهذا يعني حصل له العلم بانتقال الإمام صحيح لكن هذا لا يشرط في كان في مسجد واحد يعني كان جماعه مسجد واحد يكفي سماع الصوت أيه. ولم يرى الإمام ولم يرى أحد المأمومين هذا كان ما في موضعين يحتاج هذا ولا في بعضها هذا المذهب يعني هذا ما سمع محل نزاع في خلاف العلماء لكن ما نتعرض لخلافات العلماء مسألة وكره علو إمام على مأمون ذراعا فأكثر يعني كره علو الإمام على مأمون ذراعا فأكثر يعني أكثر من ذراع ذراع فأكثر مثلا يصلي إمام في منصة موضوع مرتفع والناس في الساحة إلا لحاجة قد يكون حاجة ضيق المكان ضيق حاجة إنما القواعد الفقهية الحاجة تخفف الكراهة مثل الحركات اليسيرة مكروهة في الصلاة لكن إذا كان لحاجة زادت الكراهة كذلك إذا كان لحاجة نعم مثل مساجد فيه قبو صحيح قد يوم يصلي في وسط يكون سطح القبو يصلي الناس فيها لضيق المقام هذا لحاجة المسجد الحرام الحرام كذلك هذا لحاجة فلا كراهة فيه طيب وكذلك مكروه يقول كراهة وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر وصلاته معطوفة لقوله علو يعني فيكون مكروه أيضا وصلاته هي صلاة الشخص في محراب يمنع مشاهدته محرابه طبعا موضوع المتقدم في المسجد المخصص للإمامة فإن كان يعني المحراب ضيق يعني مساحته موقف شخص واحد إذا وقف فيه داخله لا يراه بعض الصف نعم. هذا يظن مكروه نعم. فإذا كان مثلا معها واسعا ويكون في ساعة بحيث لا يمنع رؤيته نعم. يعني فهذا لا بأس به وصلاته في محراب يمنع مشاهدته ونظر إليه وكذلك مكروه وتطوعه كذلك معطوف لما قبله وتطوعه موضع المكتوبة الشخص يصلي ويقوم من نفس المكان لا يمكن يفصل الإمام أم المأموم كلهم مصلين يكره يعني نعم ينتقل يعني نعم ينتقل يعني وتطوعه نعم وتطوعه إلى الضمير إلى الإمام للإمام أي إمام وتطوعه يعني تطوع الإمام موضع مكتوبة نعم لأن يمكن العلة السبب لألا توهم من الصلاة يعني لا زالت نعم وإطالته استقبال بعد السلام اللهم أنت السلام بعد هذا التسليم يلتفت إلى المؤمنين فإطالة الاستقبال فسلام. هذا أيضا قد يدخل داخل ويظن أن الصلاة يعني لم تنتهي أو في التشهد كذا فأصلا يقتدي نعم. ووقوف مأموم بين سواري يعني سارية سواري يعني سارية إيش الأعمدة لما سواري مكروه كذلك. ووقوف مأموم بين سواري تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل في كل ما ذكره يعني علو وكذلك إيش صلاة المحراب قد يكون الزحمة وكذلك في والله المكتوبة وإطالة الاستقبال لو كان ذكره خلف النساء أو شيء مثل قد يكون يحتاج إلى جلوس أطول أي هذا كله تزول كراهة. هذا من القواعد الفقهية العامة إذا كانت حاجة الكراهة تزول للحاجة يعني وقول قد يكون مثلا مسجد ضيق وفي الجمعة يكثر الناس يعني فلا بد الصفوف بين الأعمدة أي. وفي الحرم يعني معروف الحرم أي ما كان صف لا بد يقطعه هذا لا كراهة فيه. وحضور مسجد وجماعة لمن كذلك مكروه لكل الناس يعني حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة إذا أكل شيئا جاء في نصوص يعني هذا مكروه من بصرين أو غيره هذا مكروه جمع وإن كان في نهي حملوا عليه الكراهة يعني أن إيذاء للآخرين نعم ليس لا يتعلق نهي بصحة الصلاة ما صحة الصلاة إنما إيذاء للآخرين مكروه نعم. طيب ثم ذكر مصطفى رحمه الله أعذار ترك الجماعة والجمعة ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وش المرض يعذر وثانيا أي مرض أم مرض مقعد أو يمنع لا مرض يعني يشق معه يشق معه ما شق يعني كل واحد يعني يقدر في نفسه طبعا إذا كان المريض شديدا فلا شك أنه مشقة ثابتة موجودة لا كمان يعني زكام وكحة لكن يسير يمشي بعض يلتمس عذرا لأبناء أمره وهذا يتقي ربه يعني يتقي ربه نعم. ومدافع أحد الأخبثين طبعا هذا عذر قبل أم بعد لا شخص مثلا يحتاج إلى دورة مياه لو ذهب دورة مياه وطب الله خلاص تفوت الجماعة خلاص معذور معذور أي معذور حتى الجمعة معذور إذا كان لا يستطيع يمسكه لا يستطيع يمسكه قد يكون لا قدر الله مرض أو شيء مثل يحتاج لا إذا كان يستطيع يمسكه لكنه يشغله عن الصلاة إذا كان خفيفا فأمر معقول أمر معقول إذا كان شديدا بحيث يشغل به لا يستطيع يشق عليه مشقة معروف هذا بخصوص إذا كان بعض السكر أو شيء ربنا ما يكون إيش نعم لا قدر الله قد يكون يعني مشقة شديدة فلو حتى لو فات الجماعة له عذر هذا من تأثير الشرع أحد الأخبثين نعم وكذلك نعم ومن بحضرات طعام يحتاج إليه يعني هنا ذكر شروط يعني أن يكون محتاج للطعام وطعام جاهز موجود لأن في نهي هذا يكون مكروها وليس معنى أنه يعني عدم الصحة لنا كل علماء جماهر علماء حملوا النهي لكراهة النهي ليس لي يعني لأمور تختص بالصلاة إنما يشلي راحة النفس يعني وكذلك من بيحضر الطعام ليس إيش يعني ليس النهي للتحريم أو لي يعني لأن المسجد النبوي أصحاب الصفة كانوا إيش ربما تعلق القنب يعني التمر يعلق المسجد يصلونه يأكل منه ثم يصلونه هي موجودة فوجود الطعام مأكول في المصلى ليس مانع من الصلاة لكن الإنسان كان محتاج للطعام والطعام جاهز ويستطيع أكله لا بد أن يكون يعني قيد آخر مثل الشخص مثلا صائم يستطيع أكله إذا استمع كله يريه نفسه ثم حتى يكون يعني يقدم للصلاة وفار القلب طيب وكذلك وخائف ضياع ماله يعني خائف يخاف ضياع ماله شخص مثلا يحرس شيئا إذا ترك شيئا في الشارع ودخل المسجد تضيع تسرق يعني أمتعته أو كذا أي يعني هذا يعذر أو متقاربه مثلا إذا كان اسمه مرجلا عند قريبه هذا أو ضررا من سلطان ضرر من سلطان مثل إيش سلطان مقصود كل من له سلطنة. يعني إذا حضر قد يعني قد يتضرر، وقد ذكر مثلا شخص عليه دين ولا يقدر سداد، فإذا حضر مسلم يمكن يمسك يمسكه الدائن ولا يعذر له، فهذا يصلح. أيوه. طب مثلا في مثل عصرنا هذا يعني مثلا مساجد ما شاء الله تبارك الله كثرت، لو كان الدائن معه في الحي يعني يستطيع أن ينتقل لحي آخر يعني مثلا يصلي مسلم. نعم إيه إذا صلي في مكان آخر إذا تيسر له في مسجد آخر لا يعذر إياه له ذلك يذهب إليه سلطان. وكذلك يعني ذكر هذا تفقر هذا أو مطر ونحوه، مطر وحل أو شدته يمكن شدة الرياح بحيث إيش الغبار أي مثلها ربما أي ينبغي يكون عذرا. أيوة. أو ملازمة غريب، هذا ذكره ملازمة غريب. أيوة. ولا وفاء له، أما لو كان مماطنا فلا لا عذر. لا عذر. أيوة. أو فوتر رفقته ونحوهم، يعني فوتر رفقته مثلا في السفر، الرفيق هو الذي يرافقه في السفر، ومن هذا لك الحجز مثلا مع إيه الحجز حجز الرحلات، يعني الرحلات إيه؟ ما وصل ما وجد حجز إلا يوم الجمعة مثلا، ضروري سفر لا يستطيع يؤخره ولا يقدم سفر إيه؟ والحجز لا في ما في حجز إلا إيش إلا يوم الجمعة إيه؟ هذا يعني هذا يلحق به هذا إيه لأن كراهة الظاهر كراهة إيه ونعم داع شافعية يقول حرام إيه. لكن لو من سافر سفرا قريبا يعني يستطيع أن يدرك جمعة أخرى في محل آخر لا بأس به، يعني الشخص يعني عند شافعية يحرم السفر بعد الفجر لمن لا يظن إدراك جمعة إلا لعذر مسقط الجمعة. مسقط الجمعة. هذا كراهية. نعم. لكن في المذهب الحنابلة تسقط الكراهة. إذا تيسر له. إذا ينعي. في مسجد. نعم. هذا حتى أنت شافع تسقط كراهة. تسقط. نعم. قصدي الآن مثلاً فوت رفقة يمكن هذا التصور فيها له المسألة. يعني تصور فيها الزمان بفوات الرحلة وذكر العلماء أيضا مثلا أن لا يجد يعني لباسا لائقا به ولو وجد ساتر العورة، هذا أذكر من العذار لباسا لائقا به، ما شخص عنده فنيلة وسروال أي. كيف يذهب الفس هذا لو كان كذا مثلا فيعذر يعذر حتى ذكر أن الشافعي ولو وجد ساتر العورة حتى لو وجد ساتر العورة أهم شيء يعني ما يليق به يليق لكن به. لو من كان معتادا عليه كذا لا إذا كان معتاد لا إذا عذر يليق به إذا شخص محترم عالم مثلا إيه. يضرب بإزارة وفنيلة المسجد هذا عيب عليه هذا من الخروم فلا يذهب تسقط هنا لا يثمن فيه ولو وجد ساتر العورة ولو جسد أيضا غيرها مثلا في غيرها يعني أيضا يعني ماذا الساقطات يعني التي لم يذكرها المصنف ذكر مثل هذا يعني مدافع أحد الأخ مثلين مثل هذا يعني شيء حاجة على شيء مثلا الطعام أو إلى أو نحوه مثلا نعم ذكروا يعني وبعض ذكروا غلبة النوم نعاس يعني الشخص مرهق لا يستطيع أن يقوم لا يعي صلاة لا يعي الصلاة يعني كأنه مرهق بالعمل شد التعب وكذا فيمكن يصلي في بيتي وينام ذكر عدد أي لكن بعض الأسباب ما لكن ضابط هذه كيف يعني ضابطها يعني يجي ضرر في الاسم ضرر أو يعني لا يطمئن في الصلاة ما يطمئن ما يستطيع يصلي يعني صلاة المطمئنة أو نعم منشغل البال لكن ما يعني نوسع المسألة حتى الناس ليش لا سمعوا يعني يوصلون أي أدنى عذر يسقطوا في الجماعة نمشي على ما قالوا وما يقوم مقامه طيب فصل يقول هنا إيش يصلي يقول فيها الفصل يعني صلاة المعذورين يقول يصلي المريض قائما يستطاع القيام قائما فإن لم يستطيع فقاعدا يعني جالسا وانا اطلق الجلوس الجلوس هل يعني جلوس الكرسي يعتبر جلوسا ام لا في نزاع الان في نزاع عند المعاصرين جلوس الكرسي هل يعتبر ايش يعني صلاة قاعدا لان اذا ما ذكر فقهاء القعود في الارض في الارض اي مثلا متبركا او أو مثلاً متربعاً أو مفترشاً، هذا الجلوس ذكره يعني. أما جلوس الكرسي كأنه بين القيامة بين بين الأمرين. أكيد صلنا سمعنا صلاتهم على الراحلة أيام المطير مطر، صحيح صلوا الراحلة بإيماء، يمكن يعني يشبه صحيح جلوس يعني. جلوس على الراحلة بدون محمل. لكن أحصل لكم بعضهم يقولون من يستطاع أن لو يقوم يسيرا لو ولو يسيرا أن يكبر تكبيرة التحريمة وهو واقف ثم يجلس، وبعضهم قال يكبر التحريمة ويقرأ الفاتحة ثم يستطيع أن يجلس. هذا إذا حسب المستطاع ذكر فقهاء، يعني إذا نشط ليش إذا نشط للقيام ولو في بعض صلاته، إما من بداية أو في الوسط يعني يقوم ينتقل إليه، وإذا قام ثم عجز فينتقل إلى ما بعده. فينبغي الناس إنسان لا تسالف في الصلاة كثير من الناس يرى أنهم يأتون ماشيين مسرعين ثم يجروا كرسيا ويكبر صلي، هذا خطأ. القيام ركن. سبحان الله. كثير نرى هذا بالناس. هذا كثير جدا يمشي ماشيا سريعا بدون عصا، يجر الكرسي وإذا وقف الصلاة لا آخر يجلس يصلي، هذا من الخطأ. يصل المريض قائما فإلا مستطع، يعني إذا كان جالس الكرسي فالمصابات، يعني إذا كان المصابات القدم بالقدم، يعني إذا كانوا واقفين فبالعقب إيه، وإن كان كلهم جالسين فبالظهر، يعني الألية بالظهر يعني، وإن كانوا مضطجعين فبيش كذلك بالظهر، قد أكره المصابات يعني. يعني قالوا كرسي يعني كيف يكون فيه نقاش أيضا إذا كان واقفين والذي بجانبه بكرسي يعني كيف؟ إيه الله، إذا كان جلوسه أساسه صلاته بالجلوس صحيح، فا يلا كرسي في الصف، إذا كان يعني صلاته أساسية يعني أصل صلاته ربما يجلس في أحيانا أو في سجود ركوع، فخليه يلا كرسي في الصف لأنه هو واقف، يعني كان جلوس يعني جلوس جلوس يكون حكى يقول يرتاكون الله خره وليتهم على أقدام الناس يعني أي. وإن كان واقف أصل وقوف ربما يعرض جلوس في السجود ركوع، فخليه يقف في الإمام والكرسي خلفه، والكرسي خلفه فيكون على العقب أي عقب أيوة. وإن جلس يعني يجلس يجر وجلس إذا كان يعني أكثر صلاته هي القيام، أصل صلاة القيام، لأن البعض الآن يا شيخ حصل يكون لا يضع قدميه وهو جالسا بجانب قدمي الآخر. والله هذا يعني محل نظري، هذا يحتاج إلى البحث، لأن الفقهاء قالوا القعود القعود، لكن مشكلة القعود على الكرسي هل أقرب ولا أقرب بين القيام وبين الجلوس، هذا مشكلة. لكن لدينا نرى يعني نرى وننصح الناس أنه إذا كان صلاته يعني أصل صلاته بالقعود، يعني لا يقوم إلا مثلا لا يستطيع أن يقوم إلا مثلا لحظات أو كذا، فكان هو قاعد فخلي جل الكرسي المقعد إيش في صف ويكون ظهره مع الصف. أما لو كان واقفا ربما الركوع والسجود عطارة لحظات يمكن يحتاجها يجلس، فخله هو قائم يقوم على الصف ويجي كرسي يكون جنبه خلفه، وإذا أراد أن يركع كذا يجر من خلفه ويجلس عليه حتى لا يضر الصف الذي بعده. الله أعلم. يصلي المريض قائم فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، نعم كما يعني في الحديث لعمران بن حسان الله عنه، والأيمن أفضل إذا كان الجنب يعني، فالأيمن أفضل. أكره مستلقيا مع قدرتي على جنبه، إذا كان يستطيع على جنب فصلاته صحيح لكن يكون مكروها، وإلا تعين، وإلا ما يستطيع صلاته على جنب تعين أن يصلي مستلقيا، ويومئ ركوعه وسجوده يومئ. طبعا إذا كان لا يستطيع سجود الركوع حقيقة يستطيع خلي يركع ويسجد، نعم ويجعله أخفل، هو يا الله مين يرجع للسجود، يعني جعل السجود أخفل من الركوع في الإيماء طبعا. فإن عجز يعني عجز عن إيماء حتى شخص مثلا مقعد في المستشفى أو كذا منبه ما يستطيع حتى إيماء لا يستطيع يحرك رأسه، يقول أو ما بالطرف بطرفه بعينه بأجفانه، يعني دليل ماذا؟ فتق الله ما استطعته، ذكر فقه الحنابل الأشافعي كلهم ذكروا أخذ بها الله عموما يعني. ونما بقلبه ونواب قلبه. يعني يتلقى الشخص ملتجع منبه ملتجع ولا أي حركة، ينوي أنه يصلي في الغالب يكبر نعم، ثم يقرأ هكذا كذا ويكون بأطرافه يعني ركوع سجود كذا أكمل يعني أي الصلاة لا تسقط عنه، ما دام أي ما دام يقوله ثابتا. نعم. كأسير خائف، ذكر هذا كاف للتنظير. الكاف لثمانية معاني، الكاف من التمثيل والتنظير والاستقصاء والتشبيه والقياس. أي هنا لا مقصود تنظير، كأسير كما ينوي بقلبه الأسير الخائف مؤمن إذا أسره الكافر أو رام منه صلاة مصاب يمكن إيش عليه خطورة في على عليه، ففي الحالة يصلي وينوي بقلبه يصلي بقلبه بحيث لا يدري نعم آخرون نعم. كأسير خائف فإن عجز فبقلبه، إن عجز حتى بطرفه فبقلبه، كيف قلبه يعني يستحضر في قلبه أنه الآن في الصلاة ينوي أنه في الصلاة ويكبر يعني سرا وكذا حتى أكمله، هذا مستطاع. مستحضر القول والفعل، القول حتى لو لم يستطيع أن يحرك لسانه يستحضر به في يستحضر قوله والفعل كله يستحضر بأنه يعني يقدر أنه يفعل كذا وكذا وكذا الصلاة وكذا وكذا يمشي الصلاة في قلبه ولا يسقط ويكد على أهل المسألة يقول بقوله ولا يسقط فعلها فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا، يعني لا عذر في ترك الصلاة ولو بها آخر ما يسقط الإنسان يعني الصلاة في قلبه. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، مثلا طرأ عجز أي صلى قائما وطرأ له العجز فينتقل الجلوس، وكذلك أو قدرة مثلا كان صلى جالسا ونشط نشط للقيام فيقوم ينتقل يقوم. وإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها أثناء الصلاة انتقل وبنى، يعني يبني عليه بمعنى أنه لا يعده ما فعله يبني يتم الصلاة على ما فعله. نعم. أحسن الله. نكتب هنا.